إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا ومعلمنا وشفيعنا يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رفع الله له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الصغار على من خالف أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله عز وجل بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر على الطاعة، أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يقول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعيش إن شاء الله عز وجل مع هذه الآية، وأسأل ربي عز وجل السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إن ربي على كل شيء قدير. فما أجمل أن يعيش المرء مع كلام الله عز وجل، وأن يتعرف على آيات ربه تبارك وتعالى، لما في ذلك من الأجر الكبير الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم في بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، قال صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأنت الآن تجلس في مكانك هذا تحفك ملائكة الرحمن وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة، وأفضل من ذلك كله أن يذكرك الله عز وجل في من عنده. الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى لأنك جلست تسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن يعيش المرء مع كلام الله، وأن يتعرف على آيات ربه تبارك وتعالى، لما في ذلك من الأجر الكبير الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم أيضا من حديث عقبة بن عامر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة وهؤلاء كما تعلمون فقراء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب إلى بلدة كذا وكذا ويأتي بناقتين كوماوتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فتعجبوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: لأنهم فقراء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الفرحة والبهجة والسرور عليهم، فقال لهم: فلئن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين من كلام الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فيقول الله عز وجل في الآية التي معنا: يسألك الناس عن الساعة. المسؤول في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل هم المشركون. يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، متى تقوم؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: متى تقوم هذه الساعة؟ وسؤالهم عن الساعة سؤال استهزاء، سؤال استهزاء لوقوعها. يستهزئون بكلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في سورة الشورى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله عز وجل: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فهؤلاء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، متى تقوم؟ لأنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف القيامة وأنها الطامة الكبرى والغاشية والحاقة والواقعة إلى غير ذلك من هذه الأوصاف، فحينئذ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين: متى تقع هذه الأوصاف التي تتحدث عنها؟ لأن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث ولا الجزاء ولا الحساب ولا الجنة ولا النار، لا يؤمنون بهذا كله، فيسألون رسول الله سؤال استهزاء. حتى قال الله عز وجل عنهم في سورة الصفات: قالوا: أإذا كنا ترابا وعظاما، أإذا كنا عظاما أإنا لمبعوثون؟ هنبعث مرة ثانية؟ يستهزئون بذلك. قالوا: أو آباؤنا الأولون؟ طيب، آباؤنا الأولون فين؟ قال الله عز وجل لنبيه: كلهم نعم وأنتم داخرون، أي أنتم وآباؤكم تبعثون مرة ثانية، كيف ذا؟ قال الله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي فإنما هي صيحة تصاح فيهم من إسرافيل عليه السلام، فإذا هم قيام على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. وبعدما يقومون من قبورهم قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين. يسألون النبي عن الساعة سؤال استهزاء حينما يقومون من قبورهم، تعجبوا من ذلك، قالوا: يا ويلنا، يا خوفنا، يا حسرتنا، هذا يوم الدين. قال الله: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أي هذا يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. قال الله بعدها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: وقفوهم إنهم مسؤولون. حتى قال الله عز وجل في آخر الآيات في سورة الصفات: فإنهم كانوا، اسمع، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يقصدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة سؤال استهزاء، حتى قال الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران حينما يقومون من قبورهم ويقفون أمام الله عز وجل للحساب والجزاء على الأعمال، يقول لهم ربهم: أليس هذا بالحق؟ كنتم تسألون رسول الله عن الساعة سؤال استهزاء، وكنتم تعتقدون أنه ليس هناك حساب ولا جزاء، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال الله: قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا، يا خوفنا، على ما فرطنا فيها. قال الله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء كانوا يسألون النبي ويكثرون من سؤال رسول الله عن الساعة سؤال استهزاء كما قلت. حتى قال الله عز وجل عنهم أيضا في سورة ياسين عندما يقومون من قبورهم قالوا: يا ويلنا، اسمع، يا ويلنا، يا خوفنا، من بعثنا من مرقدنا؟ يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة تصاح فيهم فإذا هم ينظرون. قال الله: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فهؤلاء كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ويكثرون من سؤال رسول الله عن الساعة سؤال استهزاء. ومن المؤمنين أيضا كانوا يسألون رسول الله عن الساعة أيضا، لكن كان الواحد منهم يسأل رسول الله عن الساعة سؤال المستفسر المستخبر، لا سؤال الجاحد المستهزئ. يسأل النبي عن الساعة حتى يعمل له، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم دخل عليه رجل من الأعراب وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فظل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا غيرت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالشاهد أن المسلمين أيضا كانوا يسألون رسول الله عن الساعة حتى يعملوا لها، لكن المشركين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة سؤال استهزاء، حتى أن بعضهم كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة بالية يفتتها في يده ويقول يا محمد أيبعث الله هذه العظمة بعد أن أرمت تفتتت أصبحت ترابا؟ قال الله عز وجل يبعث الله هذه ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فأنزل الله عز وجل في آخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، اسمع، فإذا هو خصيم مبين. خلقناه من نطفة صغيرة حقيرة بالنسبة للبارئ جل في علاه، فإذا هو خصيم مبين، يتجرأ على الله، يتكبر على الله عز وجل، عتوا عن أمر ربه وخالقه ورازقه تبارك وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله كل يحييها الذي خلقها أول مرة. الله عز وجل يحييها، هو الذي خلقها وبدأها سبحانه جل في علاه. ثم قال الله تبارك وتعالى كل يحييها الذي خلقها أول مرة. الله عز وجل يحييها ويعيدها، لذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. هؤلاء يستهزئون بالساعة ويقولون أن بعد الموت ليس هناك حساب ولا جزاء، فيقول الله عز وجل فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. قال الله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الله عز وجل خلقك ولم تك شيئا، فهذا يسير على الله تبارك وتعالى أن يعيدك كما بدأك. يسألك الناس عن الساعة، قال الله عز وجل، والكلام يطول لكن حتى لا أطيل في هذه في بداية هذه الآية، يسألك الناس عن الساعة، قال الله عز وجل قل إنما علمها عند الله. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يسألون عن الساعة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند الله، أي مردها ومرجعها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه غيب لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. حتى قال الله عز وجل في سورة الأعراف سألوا النبي أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني أين وقوعها وظهورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأعراف قل إنما علمها عند ربي لا يعلم حقيقتها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا يعلمها أهل السماوات ولا الأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، أي مردها ومرجعها إلى الله تبارك وتعالى. لم يطلع الله عز وجل عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها غيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن أحد إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى لما سأل جبريل النبي عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فالساعة غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما في مستدرك الحاكم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي، أي في ليلة الإسراء والمعراج، قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال صلى الله عليه وسلم: فتذاكروا أمر الساعة. انظروا إلى هؤلاء مهتمين بأمر الساعة، فردوا أمرهم إلى موسى، قال موسى: لا علم لي بها، لا أعلمه ولا أعلم وقت قيامها. فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال إبراهيم: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال عيسى: لا يعلمها إلا الله، وقد عهد إلي ربي أن الدجال خارج، فإذا رآني ذاب كما يذوب الملح في الماء. فالشاهد أن الساعة غيب لا يعلم وقت قيامها إلا الله تبارك وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن علامات الساعة وأشراطها، فلا مانع أبدا من كتمان وقت قيام الساعة ومعرفة أماراتها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن أمارات الساعة وأشراطها، كما عند مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: فيما تتذاكرون، أي في أي شيء تتحدثون وتتكلمون؟ قالوا: يا رسول الله نذكر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، أي مردها ومرجعها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلو كنت ترى بمقاييسك البشرية على أن الساعة لا زالت بعيدة، فإن الله عز وجل يخبرنا بأنها قريبة، بل قريبة جدا. قال الله عن يوم القيامة: إنهم يرونه بعيدا، قال الله، ونراه إيه؟ ونراه قريبا. بل قال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. بل قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. بل إن الله عز وجل وهو يخبر عن القيامة بصيغة الماضي قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالساعة آتية والساعة قريبة بلا شك. فإذا كان الأمر كذلك والساعة آتية والساعة قريبة، ينبغي علينا أن نرجع إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا كان الكل سيبعث والكل سيحاسب أمام الله عز وجل ويسأل عن الصغير والكبير، فينبغي على العبد أن يتوب وأن يعود إلى الله قبل أن يحاسب أمام الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الفطن العاقل الذي يحاسب نفسه في هذه الدار قبل أن يحاسب أمام الله تبارك وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل قال الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت مسؤول وموقوف أمام الله عز وجل لا محالة، ستموت وتبعث وتسأل عن كل شيء فعلته في حياتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. يكلمك الله عز وجل ويسألك عن الصغير والكبير، يسألك عن كل شيء فعلته في حياتك. ماذا أنت قائل لربك غدا أيها الباعد عن الله يا تارك الصلاة؟ ماذا أنت قائل لربك غدا؟ فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالأمر جد خطير والله يا إخواني، ينبغي على العبد أن يرجع إلى الله. حاسب نفسك في هذه الدار، حاسب نفسك كيف تقول لربك غدا حينما تقف أمامه ويسألك عن كل شيء فعلته. ماذا أنت قائل لربك غدا؟ يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه فيقرره الله بذنوب عبدي، تعرف ذنب كذا؟ لا يستطيع العبد أبدا أن ينكر في هذا اليوم: نعم أعرف عبدي، تعرف ذنب كذا في يوم كذا في لحظة كذا. فيقول العبد: نعم أعرف، نعم أعرف، نعم أعرف. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. لا عملت بخير تراه أمامك، وكذلك وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الله: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. أيها الباعد عن الله، أيها المستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تعادي أولياء الله، أنت موقوف أمام الله ومسؤول عن كل شيء فعلته في حياتك. قال الله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي كنا نكتب ما كنتم تعملون. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها يذكرك بها الله عز وجل يوم القيامة، وكم من معصية أخفيتها يخبرك بها الله عز وجل يوم القيامة. ماذا أنت قائل لربك غدا؟ فإن راقبت الله عز وجل في هذه الدار واتقيت الله عز وجل في هذه الدار، نجوت غدا أمام الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. قال: فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. تجرأ على الله عز وجل في هذه الدار، كان لا يراقب الله، لا يخاف من الله، لا يتقي الله عز وجل. أمن الله عز وجل في هذه الدار، أمن العقوبة. قال الله عز وجل: أخفته يوم القيامة. ثم قال: ومن خافني في الدنيا خاف الله عز وجل، خاف مسألة الله تبارك وتعالى، خاف القيام بين يدي الله، علم أنه سيقف أمام الله عز وجل، فكان يراقب الله في السر والعلن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عما حرم الله، نهى العين أن تنظر إلى الحرام، نهى الأذن أن تستمع إلى الحرام، نهى النفس عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، قال الله: فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مقره، هي مستقره، لأنه كان يخاف الله في هذه الدار. قال: ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس، والكل عار كما ولدتهم أمهاتهم، وجهنم تدخل عليهم لها 70,000 زمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والكل غارق في العرق، وجهنم تزفر، والله عز وجل يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضى بعده مثله. ساعتها يكون آمنا، لا يخاف، لا يخاف من الله، لا يخاف من هذه الأهوال. لماذا؟ لأنه كان يخاف الله في هذه الدار، كان يراقب الله عز وجل، كان لا يغضب الله، كان يستمع إلى كلام الله وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل إنسان منا أيها الإخوة أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله. فإذا كان الكل سيقوم من القبور والكل سيحاسب والساعة لعلها قريبة، فينبغي على العاقل الفطن أن يرجع إلى الله، أن يتوب إلى الله، أن يعود إلى الله تبارك وتعالى مهما فعلت من الذنوب والمعاصي. ورجعت إلى الله، ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت، يتوب الله عز وجل عليك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله في الحديث الكرسي: إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه كانت وقفات يسيرة مع هذه الآية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، صنع القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك زكارين، إليك منيبين، تائبين، عائدين إليك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اجعلهم يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغننا بفضلك عمن سواك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، يهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، ينهى فيه عن المنكر، يحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وللقرآن العظيم أن يقود، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر من استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.